بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە لە زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودە شەرح و ڕاوی پەرتووک و نامیلکەی یەکەم ثەلاثەت الأصول و ئەدیلەتها لە وانە و ئەلقی سێزدەهەم، کە ئەو چوار مەسەلە گرینگانەی وەکو پێشەچی دانەر هینابووی: العلم، وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ودوام مسألة لتواركي العمل به، كارو كرد وكردن بو علم وخواناسي وبيغمبر ناسي وعليه الصلاة والسلام آين إسلام ناسي ببلغكان، والدعوة إليه سيم مسألة بانقوازي كردنو راقيان دني أو خواناسيو أو بيغمبر ناسيو عليه الصلاة والسلام آين إسلام ناسي، ولباشا الصبر على الأذى فيه، صبر آرامي قرتن خالو مسالي شوارم يانبو لسر أو أشكنزو زحمتي وناخوشياني بسرد دي لرقاي دعوو بانقواز يكي وكارو كرد وكردنكي بعلم زانست يكي كخوا ناسيبو بيغمبر ناسيبو عليه الصلاة والسلام آين إسلام ناسيبو ببلغ كانوا. جا قتمان بلغي هر هموشيان أوابو سورة العصر، كاتك إمام شافعي رحمه الله قتمان فرميتي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. جا قتمان وتي إمام شافعي رحمه الله زور لجي خويتي زانان دفرمون لوانا ابن تيمية رحمة خوي لبي فرميتي: هو كما قال. سكوتك إمام شافعي أو هاي تشوني درب الريو راستي فرموع ك سكي معناي أوي ابن تيمية دفرمي، يعني ما قال الإمام الشافعي هو في محله، أو زانان دفرمو سكي ابن تيمية أوي شافعي فرميتي كواتل شوين جيقاي خويتي. ابن تيمية دفرمي دفرمي سكي شافعي أوي لدفاميتوا: فإن الله جل وعلا أخبر أن جميع الناس خاسرون. خواي پروردگار بيقمان هوالي داوا كهمو مروف مردوم لزرر باري دانو زرر مندن، إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا، إلا أجر أو مروفا كالخدي خويدا برواداري شي تشاك بي، ومع غيره موصيا بالحق، واتهم بروادار بي كارو كردوي تشاك بكا، ولقر جيغا لخوشي حق راستي وتوحيدا كي راب قيني، وموصيا بالصبر وخوي خلش راب قيني بصبر آرام قرتن. أوجل مجموع فتاوي جلدي بيستوهاج لا برساتو بنجاودو واي فرموا ابن تيمية رحمة خواي ليبي. كواتا أو خسانا إمام شافعي زور راسنو سورة العصر بس بو إما ك بتواوتي رقاي بختوري من بينشان داتن وبو تقراي مروفو مردوم أو يدستي بيو بقريو ليت يبقى تزاني رقاي راستي وبختوري دنيا وقيامت لچه وچونا. ولا باشانك داناري أو نامل كي بلغي تريشي هنا، و بوتو ترجمي بيشوا بخاري رحمه الله لصحيحكي كينايتي كدانر محمد كري عبد الوهاب لو نامل كي بهنانوي وتي امامي بخاري ديوي اوي بسلميني علم زانستي تنجرينغا ولا بيش همشتكانا ويا يعني دست بيشي همشتكان علم زانستي يا كم جار بيش قصا كردنو بيش كردار كردن دبي علم زانستي تبي علم زانستي كاش قتمان بريتيا لعلم زانستي خوا ناسي و پیغمبر ناسي و عليه الصلاة والسلام و آين اسلام ناسي ببلغة كانوا كأول همو علم زانست يكان غورترو مزنترو رزقاربوني آگري دوزخي پيوه لقيامتو دواروش دا ولدنیایش ببختوري جيانو سربرزي و سربلندي تيدايو اوزار لپاشان دين سر باب تنويكي ان شاء الله شرحي دكين بكرتي باب زانين قصي امام بخاري شتون هنايتوا دفرم وقال البخاري رحمه الله تعالى بيشوا بخاريش فرميتي رحمتي خواي ليبه بيشوا بخاري او زانايا برزو بريزيا او فرمود ناسا بريزيا كوا ناوي محمد كري اسماعيل بوا لبخاري دا جيايا او بياو بريزا او برتوكيدا اينا بناوي صحيح الجامع يعني صحيح بخاري بيدغوتري وبناو بانغا لدواي قراني بيروز زانايان وفرمودناسان ده فرمون صحيح ترين ودروس ترين برتوكو كتاب لفرمودكاني بيغمبر عليه الصلاه والسلام صحيح بخاريه او زانا برزو بريزا فرميتي لصحيحه كيدا باب واتا لهر كتابو برتوكي شدا بيشان زانان او ايان بكر دينا كتابو الفلان مثلا ديان قد كتابو الطهارة او برتوكو باسو خواسي طهارته كتاب لوي هاتيا جمع شيء الى شيء من جنسه ونوعه لجوركيو لجنسكيو رقزكي خويا قشتك بالبدرية تلايشتيشي بوي دا قوتري واتا كو كردنوي او شتاني ليك داشن جا كدلن كتاب الطهارة واتا او باسو خواسو مسلا ونسيناني ككلمو وشكانو بيتكان كليك دچنو لبقر يكتراتينو لبال يكتر نسراون درباري طهارت خو پاك كردنو وپاك فياتي اول لو باسي كودبتو زور جار لدواي كتابي دا نسي باب يعني شتيشي قسكتر هر لو كتابي دا كدرقاو چون جوروي او بابتي بوي دست بيدكا باسو بابتكا او جر لدواوي جارو بفصل يان بكار ديناوات زياوازي هندك لو شتانا لگر پیش خوي كزياوازي دكر دوا او ترتيب يكو ريخسنه چي نوسينكاني پیشانو پرتوشي زاناني پیشينام بو اوا دست يان پی کردیا جا پیشوا بخاريج لصحيحكي واي دست پی کردیا او بلغي كمحمد كري عبد الوهاب لو نعمل كيدا انتوى دلي بخاري فرميتي باب واتا هذا باب يعني اويان باب باسيتيا العلم قبل القول والعمل باسو خواسي علم زانستي لبيش قسو قوتن ولبيش كردارو رفتار والدليل قوله تعالى زانان دفرمون كدلي والدليل لصحي بخارينا نسرى اگر تمشابكي وشي والدليل محمد كري عبد الوهاب نسيتي لووي برچاو من زيات الرون بي مبزلي اوه لو من رون كاتوا بخاري فرمويتي باب وات هذا باب اوه انباس خواسي العلم قبل القول والعمل علم زانستي لپیش گوت نقسو كارو كردارا وبلغش بو او قسي محمد كري عبد الوهاب دلي بخاري فرمويتي قوله تعالى لصحي بخاري هر اوانداد بيندرينو سيتي باب القول العلم قبل القول والعمل قوله تعالى يكسر او هاي قوتياب جا قوله تعالى بلغكيتي كفرميتي خواي تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك جاء فرميتي خواي تعالى جل شأنه اي محمد عليه الصلاة والسلام تو علم بيدابك وبزانا امري كرديا ببيغمبري عليه الصلاة والسلام كالدواوي امر بو ايمش امتكي تفرمي هيتش برستراويش حق روانيا تنها خوانا به واتا إلا خوا پرستراوي حق روايا اواني ترد پرسترين لبتو سنمو ريبازو بردوزو شخصو كسكان اوانا هر هميان شتي پوچلن شايستي پرستنين تنها خوا شايستي پرستن جل شأنه او جر لپاشان پيدا فرمي فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. جاء بيشوا بخاري فرميتي بزانات خواي پروردگار لآياتكي پیشتر باسی علمی کردی و با علم دستی پیکر فرمودی فعلم علم تبه و بزانه پیشی قصه و گوت نکن و پیشی عملو کرداره کن چون که کده فرمه و استغفر لی ذنبک دعوی لی بردون بکن لحالو کمو کرتی و تاوانه کن گناه کن کواتا استغفار بزمان دا گوتره با کردار دا سلمندره کواتا اواج بلگه لسوی علم لو آیتی خواهی تعالی لپیشی قصو گوتنی و لپیشی کارو کردوی هینایتی او اوی دا سلمینیتنو او بو ایمش اوی دردخه جا برزانو خوشویستن دانری برز محمدی کری عبدالوهاب رحمه الله که او لو نامل کی او بلغانه هنا و قصه امام بخاري هنا و تنها مبستي پيويا فضلو پلو پاي علم زانستي در بخا او علم زانستي كوا در باري خوايا در باري پیغمبر عليه الصلاة والسلام در باري آين اسلام كوا علمي تواو و بختوري دنیا و قيامتي پيويا وستي بلغي بنتوا او علم زانستي پلو پاي چند برزا ولا پیش قصه و گوتنو عملو کردارا ويا پيوست انسان با پیشی بخاو او علم زانستی بتواوتی بدست بینه جال پاشان دانری برز دیت سر بابتی چیتر مقدمه و پیشه چیه چیتر لو ثلاثت الاصولی اویش چن باسی چیتری گرینگو که فرض و پیویست لسر من بیزانین همو تاکه کانی مسلمان مروفکان لنیر و لمه لسر یان فرض و واجبه و بفرض و واجبه چی عینی و كنوج لسريان فرض واجبا او بابتو مسلانا و او سيشتي ترك ديني بزانن او ايش بوي دست بيدكا واتا او درسو وانو پیششي چي تري نوية لمتنكي كدگي نسريو لچن درسو واني چي دا بپشتواني خواي پروردگار وكو پیششي كي يكم اربع المسائل كو چوار مسالكا باسي ليو دكين دفرمي اعلم رحمك الله تو بزانا اي رحمتي خواد ليبي دي سانكا فرماني كرداناري بريز باعلم واعلمو غوتمان فرمان كردن توزيق قرسو قرانا لسر مروفاكام كاسيك فرماني لسر بكا لبروي يكشر بشيوازا جواناكي با اقتداء كردن با پیغمبري عليه الصلاة والسلام داناري او نامل كي دا فرمي رحمك الله واتدلت هجنكا كفرمانت بيدكم اي خوا رحمت بيبكا دعاي خيري شد بودكم كواتا او دعايا دلكي انساني والدكا جيلي رابقري واتا او زانايا بو ايما دل سوزا لبروي دعا من بودكاتنو لبرخواي دا باريتوا باجوي ويلي راب جرين بزانين چي مان بيدالي أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل تفرمي بيوستا لسر همو مسلماني چي بيكدالي بيوستا تعلم واتفيربون تعلم اواتر اللي تنها علم بدستينان بهر وسيلة چي بي زياتر زانان دفرمون تعلم لووي بكارده که لکن ما موستا وانا بیجه چی چاک شارزابی لعلم زانستیکی تو علم زانستیکی لیوگری نک تنها بخود بخین نوو با فیربونی خود تو بر رگای خود ببی اوی کسید ما موستا بی بیخوین یا و فیری ببی چون که زور جاروی کاتی زوری شد لیدگری و حالا شد توش دبید علم زانستیکش تو او بدست نینی بلا مگر للای ما موستای چی شارزا که خویند بی اویج للای ما موستای چی علم زانستی ببابتکی پیدا کرد بی بیخوینی کارد بو آسان دبی و چاچش لی حالی دبی و تیدگی و کاتی شد بو دگر و با آسانی شارزا دبی جا ده فرمه لسر تانه که لسه همو تاکه چی مسلمانی نیرومه افراد بی پیاو بی لسر یانه پیویستا او سه مسلانه بزانن علمی پی پیدا بکن بی خوینن او جارو العملو بهن کارو کردوشی پی بکن تنها بعلم زانستي بس نية فرض لسرمان وكونو يجي أو سي مسألانا ودانا ربريزة دفرمي هر تاكي چي ايما لكتو لكوران ولجنو لبياوان بنيرو ميكانوا شارزابينو علمي ليبادز بينينو عملو كرداريشي بيبكين أو باساني أو بازدكا سي خالي زور سرچي وقورن يكميان باسي توحيدي ربوبية توحيد الربوبيه من بو باز دكا بكورتي هندي خالكاني توحيد الربوبيه ولا باشانك باسي اومان لودكا او دانر بريزه توحيد الوهيه خالد وميان وخالد سيميان باسي ولا وبرايا او سي مساله جرينغانه باز دكاتن كبيويست بيزانينو عمليشيان بيبكين بويدست بيدكا یان هندگ لزانه اند فرمون چر خالی زور شش خالی زور گرینگو گوری تیدایا او کباسی خلقی مخلوقات بدیهن را وکانا کخواب اوانی بدیهن او ورزق و روزیان او ددا و هروها خوای تعالی اهمالی نکردینا و هروها خوای تعالی جل شألوه برنامه بوناردینا پیغمبرانی بو روانه کردینا او جوی رایلی پیغمبران بیده چه تبهشت او جوی رایلی پیغمبری خوای نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم سر پیچی بکاده چه تا دوزخ جا بلگشی بو هنک توا بابین امش بخوینین و بکین و کردی جال پاشانکا لسهر شوینه چی پیوستی کرد هلوستی بکین ببلغی قرآن و فرموده صحی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و تی زانانی امت سلفی صالح و رونی بکین و دفرمه الاولا یکمین لوسه مسئله گرینگانی که پیوسته همو تاکه چی مسلمان لنیرو می شارزه هم بی علمی هم پی پیدا بکا و کارو کرده و عملی هم پی بکا اویه ان الله خلقنا بیگمانو براستی خوائمی بدیه ناوه لنبون و هینای تیبون خلق معنی اوی دگین ایجاد و شیئی من العدم لنبون و شتیگ بیتبون باوی دگوتری خلق کردن که او تایبت بخوای پروردگار هر لده صلاتی اوه بو کز نهاتی و کسی جلتوانای دانی و ناش بید او جار و رزقنا و او خواه پروردگار بگمان و براستی رزق و روزی من داده ولم یترکنا هملا ایمه وازلی نهی ناوه که ببی برنامه اهمال من بکاتنو و برنامه من بو ننیری بل ارسل ایلینا رسولا بلکو براستی روان کراوی بو ایمه روان کردیه که محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام کتای همو پیغمبرانا علیه الصلاة والسلام فمن اطاعه هر کسی نیر بیان می لهر رگزی چی بی لهر گلون توی چی بی من صیغه عموما جوی رایلی او پیغمبری کرد علیه الصلاة والسلام فرمان کانی جی بجی کرد و اطاعی کرد دخل الجنه لسر اوي ما ووجيا ومرد بيقو من دا چهتا بهشت ومن عصاه هر يك سر پيچي فرمانا كاني پیغمبري كرد عليه الصلاة والسلام شويني نكوت ولدواي نرويشت لسر او كفري و بيديني و سر پيچي جيا ومرد دخل النار بيقو من اوش دا چهتا آگري دوزخ والدليل قوله تعالى دلي بلقشم فرمودي خواي برزا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا خواهي تعالى دفرمي جل شأنه بيقمان براستي إيما روانا كلاو من روانا كرت بولاي إيوا أي أمتي پیغمبري أي أمتي محمد عليه الصلاة والسلام أو روان كراوك محمد عليه الصلاة والسلام شايد ببسرتانوا هروكو روان كراو من روان كرت بولاي فرعونش فعصى فرعون الرسول بلان فرعون سر پیچی فرمانكي روان كراوكي كرت كموساب على نبينا عليه الصلاة والسلام جاء انجامكي فرعوني او ابوك سر پیچی كرت فأخذناه أخذا وبيلا اما قرتمان با قرتنیشی تند هاوشتمان دوزخي و طولمان لستاندوا او ان سورة مزمل آيات پازده و شازده بابين بوستين لسر يك بيك لو برگانا خالي يكمو مسالي يكم لو سي مسالة گرينجا مسالي بخلق دست بيدكا كخواي پروردگار او مخلوقاتو بديهن راواني دروست كرديا بيگومان برزانو خوش شوستان اما بلغمان هي لسر اوي كخواي پروردگار مخلوقاتو بديهن راوكان و اما مروف و مردومي بديهن او دروستي كرديا بلغكان بلغي قرآني بلغي سنة فرمودي پیغمبر عليه الصلاة والسلام و بلغي عاقلي و جيريش بلغكاني قرآن زورن تنهاتشن آياتي شبن مندينين وخواه تعالى دفرمي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خوا جل شأنه بديهنري هموشتيك واتأوي بديهاتي لبديهن راوكان تنها خوا جل شأنه بديهناون أو جلسر هموشتيك آقا دارو شاو دير جل شأنه سورة زمر آياتي شستدو كواتا لآياتي ترخواي تعالى دفرمي جل شأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات آياتي 56 دفرمي من بديم نهينا وجنوكا ومروفكان مگر بو پرستشي خوم نبي واتا تنها لپناو پرستني خوم و پرستشي خوم جنوكا ومروفكان بديهنا وكبن پرستن و تنها و بتاكم بگرن شركوها و بشن بو انجام ندن كواتا دفرمي من بلغي بووي جنوكو مروفكانم بديه ناوا او جار خواي تعالى دفرمي جل شأنه آياتو بلغكاني تر يكجار يكجار زورن بز هربوي كوتاي با آياتكان دينين وكو بلغا كدفرمي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سورة الرحمن آياتي يكتاچوار دفرمي خوا رحمانا جل شأنه واتواسع الرحمية رحمة كيها مشتيش دقريتها وصفتي أو الرحمي برفرواني ليورد جيري كناوشي الرحمن علم القرآن قرآني فير كردن فيري محمد وعليه الصلاة والسلام وأمتي بيغنبري روانة كرد عليه الصلاة والسلام خلق الإنسان هر أو خوايا مروفا كاني بديهنا ولا نبونا وهنا يتبون علمه البيان فيري بياني زماني شي كردن او جار كواتا اوانا بلغي قرآني بون لسروي بديهن راوكان جنوكا ومروفاكان هر هميان آسمان وزوي هموي خواي پروردگار بديهنا وجل شأنه او لنبون وهنايت يبون جال پاشان بلغي فرمودي پیغمبري عليه الصلاة والسلام لسر اوي كخواي تعالى بديهن رو خالقا لمسند إمام أحمد آتيا لسنن ترمذي شاتيا إمام حاكمش جرايتيا كأو فرمودا البانيش رحمه الله لصحيح الجامع بجمارة 1724 ولصحيح ترغيب وترهيب بجمارة 553 هناويتي بصحيح داناوة كبيغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام لفرمودي الحارث الأشعري رضي الله عنه دا فرمي بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن دلي خواي پروردگار بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام براستي وبيغمان خواي پروردگار فرماني كرت بيحيى كري زكريا عليه الصلاة والسلام أو دو بيغمبر خواي خواي فرماني بيحيى كرت فببينز وشو كلمة وتا ككارو كردويان بيبكا وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وفرمانشي بيكرد فرمان بكا ببنو إسرائيلي أوانش عملوا كردار بكن بو بينز وشو وتانا كيشك لو وشو وتانا أوابو أولهن يكميان أويا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا براستي تنها خواي ببرستن شركوها وبشيبو أنجام مدن فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أوش نموني أويا وكو كسيك كويليكي بكري تنها بباري خوي باري كسي تري تيدانبه بزي وكاني خوي كهيتي أو ذهب يان بوزيري كخوي هيتي فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده جا كويلك شربسته كارو كردويك كابرو بومكي لو كسي چي تربية جيغل غوركي خوي كبابارك ريتي فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك چيلا إيوا خوش حالو خوش بخد دبي دل خوش دبي بوي كويلكي وابكا بپارتو کریبت تنها بپاری خوتو اویش برهمکی بو کسی چی تر بی جگلتو جاو ان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا جا خوای پروردگار براستی و بیگمان ایوی بدیهی ناو رزق و روزی تنده ده کواته تنها او بپرستن شرکو هاو بشی با انجام مدن که او فرموده اوی لیورده جیره که یحیا او فرمانی پیکرا ببنو اسرائیلی شی گود که براستی خوا ایوی بدیهی ناو ایمی بدیهی ناو رزق و روزی منده ده دوی تنها او بپرستین شرکو هاو بشی شی با انجام ندن لبروی کات من بدسته و نما لیرکان دادین کوتایی وانه سیزده هم لوانه چوارده هم انشاءالله بپشتیوانی خوای پروردگار لیره و دستی پیدا کینه و بلگکانی تردینینه و با سلماندنی اوی که خوای پروردگار بدیهن راوکانی بدیهن آوه هیچ شریکو هاو بشینی لو بواره داو و پیوسته تنها او بپرستین اوی راستو دروز بوا لخوای پروردگار او بوا بخششی او بوا و اوی هلو کمو کرتی بوا لشیطانی بوا و لمنی خوان تاوان و گناه داوا دکم لخوای پروردگار مو لبری دا پاره مو لیم ببوره اوی برزیج لدعای خیر بی بشمان مکن گردن من آجاد کن تا القوانی چوارده هم پیتان دا گینه و بخواتان دا سپیرین و صل الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.